تفضل. لا يحبطن عمله. وما قدر الله حق قدره

لما تيسر من آيات سورة الزمر وآيات كالدرر، وقد تلا علينا ذاك الوجه القمر صاحب الأداء المتقن المفتخر بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله قبل، أدعو الله أن يجعل أداؤه متقبلا. في ليلة التكريم للراحل الكريم الحاج محمود ابو علامة اصحاب العزة والفخامة، ولهم بالقرآن اعلى اشارة واكرم علامة، شاكرين باسم فضيلة الشيخ السيد ابو علامة لكل من ادى واجب العزاء، كما نشكر ايضا الاستاذ ابراهيم فلاح عن حزب الوفد الجديد، واشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد احمد كريم، كما اشكر ايضا الشيخ ادري فؤاد، ادعو الله ان يرزقه سبيل الهدى والرشاد، كما اشكر ايضا لفضيلة الشيخ احمد مصطفى سيد احمد وكيل المعاهد الازهرية بادارة ديار بنجد. اقول لحضراتكم ايها السادة، هكذا تكون ليالي التكريم لاهل القرآن، فان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان لله اهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال للامام علي: يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فان مت مت شهيدا. يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فان مت طافت الملائكة بقبرك كما يطوف الناس بالبيت الحرام. يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا تكون ليالي اهل القرآن ممتدة بالقراء المتنافسين والمتسابقين لاداء الواجب بتلاوة القرآن تكريما وتعزيزا لاهل القرآن. هيا بنا اخوة الايمان لنستمع الان لقارئ كروان جال العالم الاسلامي كل مكان، قارئا بالاصوات المصرية والصوت الرنان، حظه من الاسماء شيخنا ممدوح، وخلقه بين القراء ممدوح، وصوته دائما منفوح، وفي ادائه كأن المسك من فيه يفوح. يتفضل مشكورا بعد تلاوته يصبح الفؤاد مشروحا.